بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ما قدم من قصتي الرجلين اللذين أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب المثل بهما. قال ولولا إذ دخلت جنة حل عند التعذيب هو طلب بنسكن فكستا قاد الركب لما لولا لوما حل عندنا الجو للتعذيبنا على لولا هل أتاقستو قد أربانا أتلنا قرن ولولا أنا لا أرض أرضنا طلب بريكين لولا حلا طلب بإزعاج حلا يعني اتقيت الله فيشكره حلا أكرمت زيدا فيشكره أكبره ما تبقى بوسطه اللب ألا لإنتنه طلب بريكين ألا تنزل وقل في الأرض ألا تنزل عندنا فتصيب ما أكلها. نعم ولولا إذا كان عندك قباك جنتك ما صحنا قباك ذي قلت بالك نوره ما شاء الله هذا ما شاء الله يشاونه الله هو بمشيئة السلطان لا قوة إلا حيد إهل لما أسكنت لما تطبق لما أخيت يلم بالله قال هنا بستكر بلا بتل نور إن ترني ما ترني أتين نبر أنا إنين أقل منك لمن ترني سيبا ترني من نقران إن ترني أي تراني يعني إن يعني أو نافي أنا جازمة إذا لك غير أن الفيل أومل معاملة المجزوم إن ترني ما تراني ما تراني لا جزم سيون من جعلكم يتعرو جزم قالوا أني فايتعلمنا أمير معاملة مجزوم إن تراني إن نافع ما تراني ما تراني ما رأني حتى إن نبر نزلوا إيه تراني نبر نقول يا أهل الانتنال متخلي مفعول به أهل إتنون هنا البكعيان أنا إيه ولمير فسنو لذي لدميرو يا لدمير المحذوف لتتعالو إن ترى ما تراني أنا إني أقل منك كانت أن سنودي له أتايم نبر مالا كذنزب وولدا كالجب أقول كانت أن سكو أرقح أتايم نبر نقرقين إهين سلالة لكناو راسهن غنزبهن وغنهن كلك أرقح ياز كتفا بنيان بنا ألالك وإبهرام ألامان كان كوراتناو يا زي لزبيرو ياو يعني انتنا عروة من الزبير ما ساون كقبا اين اذي كرنا بريلا ما ساون لمن الله اين سبيو اي ما ساون كقبا حبيبي اذين اذكران نبرينا بذكران ورو ايها يمتعب من نبرينا نزل بلو من خاف على نفسه ان يصيبها بعينه او ولده او ماله او شيء اعجبه فنفسه بليجه وبمسته وينبه ونبامره ونقر ونقر كامره اين الناس ان داين وربت وين عندي سمابس من أدرك ما شاء الله لا قوة إلا بالله بليلاً. قلي عند تلك أين الناس كما كلاك يا زدي إشي كلاكنا ما شاء الله لا قوة إلا ما شاء الله تبارك الله إلى ربني سليم عربوش ما ربنا سليم ما شاء الله عليك إلى ذلك أن عين الناس عندي ونبت ولا لأن العين حق إلى الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم كذبست يا ابن التقوى إيه بتنور هي بعد نظر ليلا بدهم نعمة لما قويتهم إشي لا ما شاء الله قوة إلا بالله يا ولا حول ولا قوة إلا بالله ومسرته ولا بزونا قلت كم من دالات بزوج زي لما شلنا عندي يا فأصار في بارين كده أنت إيه بتنبر مياه وتعالى مسلم ولا زلكا فيه وادنيا إن كده أستا إني يعني أوقع من دانته هذا بطعام إلا يعني فأصار بي يعني كده أنا أي وتياني لي ستان خيرا نتشار من جنة كانت وما سا يتشار لي ستان يقبل نا وأخيرا بجنة ناس كم تلي بدنيا لكن آدم القراب بس بتجاو الله نستان بالوعد الله نعم يا أبوي بسنم بدوال الكرامم الفكرامم السلام لهم ويرسل عليها بانتي ما صار يدي كبار خصبانا سائك أثر عذاب اللي مترك كاركو مترك دي مترعقو ميعطفا خصبان سائك متاتف من السماء كسماء دي كبار فتص بها تهون زندرة وتهون عليك سعيدا زلقا مكانا إيش أملا سعيد لا تثبت به الأقدام عند لنطا رينغال لا يدلغا رينغاي لنطا وايز افراي هذاك لك اندزا ميدرا بدا لنطا غا رينغاي اين تمريت يهون زنديدا وين دمو تيون علج يانتي فاثار بي اين دين خير من جنك واثار ربي ان يرسل عليها اي على جنتك التي سخرت بها والتي نسيت الله فيها والتي كذبت بها القيام فسبانيكو من سمانيكو بسيامك فتسبياتي هون سعيدا زلقا زلقا أي منزلق أملا لنموت مالنو ميان شراتك يعني دزا الله يا درقان إسلالان في المريفي ودرقاتا ميزر بدا عندنا نبرا ما سام جمت ما أطلن كمدر قد عرصات الله جل وعلا قرصتا أو يصبح ماءها ما يتعامل وصوت وفجرنا خلالهما نهرا نبرا ماءها غورا أي غائرا غور من ذلك المسألة اسم الفائد غور معنى غائر زائد وإن على ذهابين في الأرض وإن على ذهابين بي لقادرون قل رأيت أن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معي غار الماء إذا ذهبت في الأرض حتى لا يدرك كما يدرس بك مريض مسمط غور ومنه أرض الغور يعني غور مارد غرقات مارد ومنه الغوراء للجارية أو الذكر إذا ولدت من غير بكارة بعض البنات تولد من غير بكارة إذا ولدت الجارية غوراء يلغ من ذنبلو بك بسرنة إلا تصبح تتفقن إن جاينا فالك إلا تولد من غوراء يقرق قد بك انت ما بألنه هكوين هكا لإلا تبألنه وكارانة لإلا غور مارد من ومنه غائر الأعين يقرق قد أعينه تغار الأعين غار غور غورا غار غار غيرة شفتك غار يغار غار يغور غار يغور غورا يا واوي يا غار يغار غيرة يا إيجن غار غير يغار يغير غيرة كخاف يخاف خوفا يا أمك أسواه نعم غورا أي غائرا زاهدا في الأرض يعني بهولك أرباني رأس الله ضمانه من الشلل وسلطانه بحق بلجأت شلل الله نسأل تحت وسطنا وما المال والأهلون إلا وداعيه فلا بد من يوم ترد فيه وداعيه أنتم لي اللهنا رتم استملجهم هلو حفظهم الله كثر الحمد لله الله نسأل طيب بس أعلم الله اللي تبدكه الله اللي يودون مسكين بذاره خير سراب لقاه وتعالى ولقى جئتمونا فرادا كما خلقناكم أولا ويأتينا فردا بلا أهل ولا مال نعم وأهيد بثمره إن إنياو إن المؤمن سيكراكر إهيم بلون أكبر الله إن لهذا ربكو الله يتلال أنت بالشدد أنت ما توقيتوت إنه من بايبورك الله تشعر ستون يعني إنه بانك ما لهون أنت إن دمو إجبادو لهذا ربكو يتلال إن دارمونا لكب أهيد بثمره بصيري وتورر إلى تكببا تتكبا أصابته مصيبة جائحة أحاطتني عند سايتا أكاتا اللملم فأصبح جمرة واي واي يكلم كبير جيد ويلي ويلي ويلي جو ويبع عبد الظالم على يديه على الله جل وعلا يا عبد الظالم على يديه يتفتن مقالة شيئاني إذا دم مكلمة ويلي إجو جاد لك فتاة قطب فأنا قال بين آدم فردوا أيديهم في صوتك لا تكسرها سوي تكوينه بتكوينه بعدك عزيزي هو وإذا بفاس وكل قال لك فين قال ما أنفك إلا في كفر وجه وإذا كسرت زين وجه وتجلس تفرج نزاج وزرات جام يا وهم يا مسر ويا مين ويا مدبر يا ويا متك يا متك يا وإذا وإذا ويا خايتنا لا ورشة فنكتها تجند ساعة أنا أتوه لمريد على غروش على سقوفي أنا أتوه لمريد تاج كأنه أجاز من أخرين خير غروش جب عرش سقوف لا يتاج تقل بكم مريد مدرهم قلبت أو دمست سوف سبحانه جل جلاله ويقول ويلي ويلي لمشي قربي هذا ويلي بكتا عندا جلب على شارك كن جورو من نكاك أحاونا كينا واي واي أقول كذي واي واي لبا نعمت أواكا منين نتقص لا يتقص ببشتا لا يبشتاني ما جاء مرانا إما وسيسر لازم له من أنعم الله عليه فلم يكف عنه استدراج فهو من الأكريم من الأمن من مكرم الله يقول ما الله تسطر أيه نقر الله هنا فتنا إليه هنا نقر هذه قبنه من الوكالة ودنه من الوكالة هي راسه من الأمن من مكرم الله فلا يأمن مكر الله إلا القوة الله هل أمن من الأسكرة نبعته ليسوه نبعه ليسوه لا فتنا أنا وفتنا تلك يا رب اكتفتنا استعذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن كل حين وآن ولم تكن له فئة ينصرونه من وقال النابودنا لكن يمردوه من دون الله كالله ليلة مردوان كالله عزا وديكبتو ميكالك لكن وما راسو ما كان مصف راسو راسو رجي عدوه ليلة مكالالا طبقا سكالاكا حيث لكن راسو راسو مرداس انسالم اهو العدادات قالتو اجبادو قولو قرر يقول رابعة شلق هناك ولا للاك ولا يقرب لا الله يعني ولا يمناصر هذا ويملك ما لا الله يحب وخير انه السبل لو ثوابا كم ان دابك كل الله مامون وخير الرقبة عاقبة ومن ترشاهم بلا انهم لا الله جل سيازة لا الله مصمر يحونا يا ايمان بوزو يا ايمان بيلبر يا ايمان في متشف ايه انه من دابك تشالا من ترشاهم يا نارا فنعم عقبة قال ثم قال جل وعلا مزحدا عباده عن الدنيا وعن طريقة الزوال والفناء ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بها لأنها ليست وطنا لحي فقال الزبين قائل وضرب له مثلا مثال رجل الحياة ناديوس في سرعة زوالها ومبادرة إذمهلالها سبحان الله كما عندها زنا عندنا عندها رمنا وها من السماء كسماء بكل يعني زنا فاختلط بوضوء سعب كلاك لبنبات المريض بقايا كذب بقايا بطلنا يا ببار كذابها لا يا شيطان كذابها لا تولقلا كذابها لا درق كلان كذابها لا قربة كان صديقي كفهما لسو كورا يتمنى الدنيا عند زنا عهون بكرم تكذي يا في بطل يا أزمرة يا إرشا عند الزراش يا دركو توقتو إن صلي مساء لا والله جينه يا الله قدرة فأصبح شيمان وعقم عشو مكسورا لديك تدروه الرمياء النفاس ميع نفسه ميع بونه قوارا ولك دنيا دزان يسير مجمع ركسا لك الله قانا وطاتي ونغزان شبادا رجان وقفان يودك آخري قابا كذلك هي وزري تراث مزراو كما سلي غيثنا عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلى الله صلى أفنى الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا كما ينزل من السماء فاختلط به نبات الأرض يعني ما أكل الناس ولنا حتى إذا أخذت الأرض الزخرفة وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينك وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار وذي لما سيد الدنيا كما ننزلنا فاقتلت بنبات الأرض فأصبح هنا نبات فأصبح أي نبات حشيما أي محشوما فإذا مفعول مكسب إلى هطاما ثم يهيجل أي يبص هطاما محشوما مكسرا فجعله غثاء أحوى تدعو نفاس ميابون لك إن الزائنة وكان الله الله كما نزل على كل شيء من كبول نجا تشاينا وصفان أدراكي فالسامي منهم كارك الكارك على قدر فريكمون ألتوب قدمي على الصوت كان يسوي جاو الذي يادقال إنورال إبوتال ذكي كلال أثر هنال ከዛ በኋላ መልቂያማ ይተፈከታል። ይሄ ድግግ ያለው መልሰው ዝናም ሲመጣ አንዳብስ ቡቃ እንደሚበቅል በቃ ከዛ ሰው በሚያምንበት በተጠባጭ ባፊን አላህ አረጋግጧል። በተጠባጭም እንደገና ናሙና ደግሞ በህይወት ወጭቸለ ሞተ ከተከተ በርካታ አሉ። ፈመቃለ ጀለ ወአላ ሙነቢሃን ኢባዳሁ ቢአን ለሁም ዚነተን ገይራ አንሁ ላ ያበጊ አን ኢሽ ቀድሙሃ አላ ማ ኢንደላህ المال والنهو جنس المال سمي المال مالا لأن يميل القلوب ببن سلم يغزنا ببن مال سبلوا من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال من إنسان فتان والبنون لجوج واندريج مسلار سيد جنوية فبذلك واندريج سلم يودون وبنين شهودا لمو ينسو أغير بيوتا ويبدا سلم يشلنا جي سيتم كتل دينا فهيك قال جن بنون ولا وانت بيقولوا ما زينة الحياة الدنيا يا دنيا هي وجيز ما تشوف عبابا ما تشوف سيدي اللي جوج فيتنا من دهون وقولوا ما لا تنموال ولا نما ولا فيتنا لو ملا ينفق مالو ولا بنون لا يفر المرء من أخي أمي وأبيه لا بل إلا أن تغني عن أموال ولا أولاد من الله شيئا إلى الله جل فيتنا ناتشو أيا غلق جلو لو ملك عاما أي تقمو بلو إلا يششالو كرسة برساتشو يلال زهلا الدنيا دنيا جيتنا شو جيتنا الله بفقده ومرك متقبا يوقع هنا او كجيت يفقد لنا الله ما يفقد لنا الله سادا لجيه او ابابا قررت عين على شيء هيك يبقى عبادة والذي يقول ربنا حبلنا دواجنا وذرياتنا قررت عين بطور استغنيا شو كيزي قررت عين شو يعني بطاعة بذكر بسنة بطوري استغنيا شو لجيه وچه كذي بلد قررت عين اللم بطر هيتا لا يتتاجوا نزيل ويجري فرددنا إلى أمه كي تقرى عينها ولا تحزن لا ريهو ديجو شعو لإيمانات شعو ياو وبني شهودا إلى الله جل وعلا ياو لو يزمن المثيرا إيمانات شعو ديجو شعو وزوتك ما الله شعو دينتك يا دنياتك ويوسك على دم أبابانات شعو لبزون غريد رسول لحال ألا تكلاق لحال ብዙ ነገር አገልግሎት ሰጣሉ ሲቀሩ ሲሰግዱ ኢባዳ ሲሰሩ ጥሩ ነገር ሲሰሩ አዜ ድሮ ለዚህ ነው ሰለፎች ጥሩ ልጆች ካሏቸው ለዚህ አልነበር የሚመለብሉ ሀንሳ የምትባለ ሴትያ ያው እሁድ ልጆች አራት ልጆች ለዚህ አልሰጠች ይላል። ባህላ ነው ወለድኳችሁ በጥሩ መልክና ሳደግኳችሁ ዛሬ ከሸይል ሆን አለባችሁ ይላል። አውዚታ ሰጠቻቸው አቡ ኡማ ኡሙ ዑማራ ሰሚራ ቢንት ቀይስ የምትባል እሁድ ቀን باتوا ديوچوا تغدلو قالو نبيو قالو يتتل اون قالو استي علامو قالا يواچوا عليه يهود كركبات دغان درسو مسلموت قات كستاچو گيدي من علاج فلا مرادو قالا كل مصيباتين بعدا كجلالو اتقلال انتي قالا شفتك اسكليب كبالم كبات من اهل النبي اندي يودواچ اندنا بارا ديتوبا الله اكبر لا لجهاد لئيل لجا الله ليكد يعني السرا بموتا ليكف ايه دي ناس جو ساتو حضرتك والباقي هونهم كده على والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير عمل باقيات الصالحات ملكام سرا هونهم ميقرو لبالبيتاچو باخيرا ما يتفوت ابرو اخيرا يهدو خير ان شاء الله عند ربك ايتا ذو القيامه ثواب عندهاچو وخير عمل بنيو يمنياچو يبلغ تصال يهونالو يمنياچو ميلا. وفي السنن عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. باقيات سبحان عندنا النبي ذكروس الله ان يطرا صفات ناتشو وصفات الباقي باقيات الله ان يطرا كما قال كما السنن عن ابي الدرداء ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير اعمالكم وأذكاها عند مليككم وأرفائها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلك أو عدوكم فتضرب أعناقهم أو يضرب أعناقكم. قالوا بلى قال ذكر الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم وهو في طريق المدينة إلى مكة جمدان يبرد هذا جمدان سبق المفردون قيل وما المفردون قال أذاكرون الله كثيرا ويذكر في الذكر القرآن بل وكل طاعة عباد الذكر إذا وجد هو اسم لما يريد ويرضاه من أكمل ومن أقوال الأعمال الظاهر والباطن أتقال ذكر دعاء ذكر البالات ذكر دعاء البالات يعني ذكروش بعينتون الذي أكالاتوش الله تشوف يدرشا ذكر الله تلال وقد قسم بعض الفضلاء الذكر إلى سبعة أنحاء ذكر العينين بالبكاء وذكر اللسان بالثناء وذكر اليدين بالأداء وذكر القلب بالرجاء وذكر الأذن بالاستماع أو الإصغاء وذكر القلب بالقول بالرجاء وذكر البدن بالوفاء أيال الناقر اللي مالتنا نعم يا ولدك خير من الثواب وخير من الدين ربما لا عند التاسب لا يهون إجلال بيهونوا ثلاثة أرباه أنت الكلا تدق أخيرا لا يهون ذكرون كانتو غارنو ميكفارو كانتو غارنو مالكامي كفارو كانتو غارنو ديونو دنيا ملاي مكيت ميساتو كمان نقلائي غير منفصلين عنكنو ثم قال جل وعلا مذكرا عباده بيوم الحشر والمعاد ويوم نسير الجبال واذكر لهم تراراوش من نارقات جوكا من ناس كيدات جوكا فكان السير مهيد من ناس كيدات جوكا لك عند يعني إثم إنذا يعني تجبط أو إنذا تلقى كفيت وياهم كمريت من نفسه أبو سديج بربصة بن النبلاء من نفسه يوم تمر السماء مرة وتصير الجبال سيرة يوم تكون الجبال ولا نكون ناس كالفراش المنصور وتكون كالعز المنصور الله الله الله الله إذا رجعت الرجع موسى الجبال بربصة وترى الأرض مريتة أرض المعشى بارزة منهم لا يحجبها لا ذل ولا ذناء ولا شجر ولا حجر شرارة ولا إنشاط ولا بيت ولا ذا ما يقارن الله بك بارز وبرز لله بك أدلب على ميدالة منهم ما يقارن الله من أظلهم الله في ذلي وحشرناهم كفكسنا سندانا سبسرنا كي يكان ربك ولئن متوقفتون إلى الله تهشرون الله لا إله إلا هو نجمعنا في يوم القيامة لا ريب فيه وحشرناهم فلم نغادر منهم أن توب أحدا أنتم سايكرون كفك سوالا يا موسى ويا موسى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا في البر والبحر في بعض الأرض وظاهرها وفي كفارها وفي براريها وفي جبالها وفي غوريها وفي سهريها بالطهور وإن أكلت السباع جسمك أو مزقتك الطيور أو أكلت السبع أو يعني ألقت على إيش جبال حتى تمزقت أعداؤك يا هني تكسكس الله فلم نغادر أحدا عندنا مثلا غادر يغادر مغادرة يبال ومنه الغدير قريبا سمي الغدير غديرا لأن الماء يغادره ويتركه ومن طواف الوداع يسمى طواف المغادرة طواف المتاركة يعني تركه مغادر مفاعلة وليس على بابه ثم قال جل وعلا إن الزارق سبتبان وأريبوا على ربك صفا بصلف منجيسونه وقتاه كربان الله الله الله الله الله وأغذروا للأرض والحساب وانقضعت علائق الأنصاب وارتكم الصحائب الأحوال وانعجم البليغ في المعك أحالي الله أكبر الله أكبر إنكم سبحانه الله ثلاثة أرضات فأما الأرض الثاني فجدال ومعاذير وأما الأرض الثالثة ستنى وقذي وذا الله مكرب فإن ذئذ تطاير الصفوف فآخذ بيمين وآخذ بشمال الربال يوم الذي تغرد لا تخفى منكم منهم يسرعهم يوم تبلى السرائر فما له منك وذير مستر له أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في صدور الله الله الله الله أكبر عرض سبحان الله وعرضنا جهنم وإذن الكافرين أرضا عرض يعرض عرض نقرب منك إثبت تلك وده الله لفرد الحساب ملائكة مش قال يمدوا صفا بصر يوم يقوم الرؤون الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صفا لقد جئتمونا يتبع لا تسيهون بركت متعتشون ودنيا متعتشون كما خلقنا مجمبا دخلقنا بلا مال ولا أهلين ذهب إلا مستيل من إلا من إلا بعد إجونا ويأتينا فرضا ولقد جئتمونا فرادا ويوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس إلى الإمام الشافعي ركوبك للنعش ينسيك كل ما كنت تركب من خيل ومن فرس ويوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس الله أكبر من أنت أسترى نجاة الله بلا تأسيب الله مركب كبهر مج يبس لا أفهد مالا يوم يموت قدم البقاريزة وششتكمو دنيا لا تجالب ونبرو وزاق يفرسنا بقلون أسرسا هذا يوم القيامة نمول جنزن زم ايدكما يمقابر كف عقو جنب عقو مياد يتموشر كبك عند استانا فرستانا الإمام الشافعي الله رحم الله إمام الشافعي بديوانا شانو سلك يا مال بقى ببت الله الله الله ولك جئتمنا فو يعني ولك جئتمنا كما تلوانا مر بلا فرادة بالتجدتي بلا أهد ولا بالتعب أباتنا الطاف الناصر الناصر دي جهنم لا فلا لا يسأل حميم ولا يسأل حميم حميم زمن زمن يبصرون ويوزنون ويفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وبني وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا الله الله الله أيها الإنسان اعمل لآخرتك اعمل لآخرتك فإنه العمل الوحيد الذي يزيد وحشتك معك في القبور إلى يوم البعث وعند البعث وبعد البعث الله أكبر إيش من من هنا؟ من الدنيا كله؟ أنت نوتشو؟ أي دنيا كله؟ بس إنكم وما كرال جزيء دنيا يا دنيا دور ورك أي تكمام؟ إيه باي بان صارونه؟ أحوال الكيامة تلاقي هنا؟ عندنا جزيء طرورك الله أنت بإيمان مستور ربنا شفاء يا درج جلال كم؟ يا إلهم ما رأيت إلهم بحول مشينا كيامة كان شينك أتو كست أتو بركة كانوا عند بطالة سل عند سلطان نكرا عند بطالة سل عند سلطان نكرا إذن على العالم والسني أن يجمع بين الآيات المتعارضة ظاهرا حتى تتفق على معاني لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ثم قال جل وعلا يا نعم بل زعمتم لكون اسمه قتاتشو نبر قرآن الزعم يتكما لبات منه لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب وشفن يهور مقل لم يناقرسه زعم بان ايه هل قرآن لم يتوبة بات إلا تناقروا بعد أن ذلك زعم مالك أو لما يتكموا كما في سيد مسلم وإن صلى الله وسلم وزعم أنه مسلم أي قال وقال وقد أكثر سيبوي عن شيخ الخليل زعم الخليل كذا بمعنى قال كذا لما لك والقرآن قل زعم بباطل أنت الذي يزعمون أنهم آمنوا زعموا زعموا زمين كذا زعمت وإذا زعمت من دوني لما يهون نقل لم يوتنا وبيا دمو زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا بل زعمت أن لا نجعل لكم موعدا بل زعمت لكم نادوا وقتاج أن لا نجعل لكم موعدا قطروا أنا قطروا ليس متكسكسون ولن يستقربوا ويم لما قرب إنا ماذا أن نادر قلاته بمالات موقتاته نبر بعث الله لا يقتل لما يموت أي ذابتنا وقلنا تراب إذا أعينا نبوث خلقا جديدا أعينا نبوثون أي ذابتنا يعني أي ذابتنا وقلنا ترابا ذلك رجع بعيد وشر كون ترى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نبر ياو يتباله الإنجلي وبدا لهم ما لم يكونوا وبدا لهم من الله ما لم يكون ينتصب وبدا لهم سيئات ما عملوا الله الله الله ثم قال جب أريد ورسف لك جيد منها كما خلقنا أول مرة بل زعمت أن نجعلك موئدة ووضع الكتاب سأسرت فكيتو مطعاف والردار النوراني ترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب كتاب الذي كتب فيه صحائف الأعمال وأعمال بني آدم سروا سره وكل شيء فعلوه في الزبر العرب وكل شيء أحصيناه كتاب أحصاه الله ونسوه يضعفه نسي رسوه لا يتركك إثميرا ولا نكيرا ولا فتيلا ولا عبة خردان ولا مثقال ذرة. فطلبت من ذاك العرمان والشفقين يسقوا فرد أقول بذي مصر مما تكال لفنا نقر قداتين أفضل أنا مجمرا يبالاتون عما الصلاتون أفضل سيكا سكا سدري أنا تاو سيكا تاو لك يتبال وهيل ويقول يا ويلتنا يا رسول الله ويلتنا يا قومي ويلتنا وين يا للتنبي انتبهوا ويلتنا لأن الحرف لا يدخل على الحرف الآن إذا نجد يفلق لنا يا شو أي التنبيه انتبهوا وين اتفاداتك يا حسرتنا وندامتنا هذا أوانك اهبري إلى سيبوي انتهينا في سيماتا يا ويلتنا هذا أوانك هيو كذيش نو ناي تحذري بلو إلى يا ويلتنا مالي هذا الكتاب ليس كتاب من ثبت لك من نكا لا يغادر صغيرة إكيسنم نقر أيسو ولا كبيرة تلكنم نقر سرانو إلا أصابي لكات النبي اتفاق من نكا كما قال جل وعلا وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستقدم الصغير شو للاهتمام كبير نقر منهم أي لفا وين ربطان إكيسا قلت ليش نقر ربطان أيضا أتقدموا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إلا أحصى بلو إلى أقول كذي ووجدوا ما عملوا إنه لسر ساقن يعلو حاضرا أقاقبات يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبين عمدا بعيدا وقال جل وعلا علم النفس ما أحضرت الله أكبر حاضر أتقل جاهزا هذا مؤاد أقبع شميك نجا يسر وسر أقول له قل لتبلو قل لتبلو ما توزينا يبقى لكن ولا يظلم ربك أحدا يعني تيجي تاما أننا ما يبدل لكمال أدله آدل سله إنما يقيم القيامة ليظهر أدله بين الناس وليريهم أنه ما ظلمهم بل إنما ظلموهم أنفسهم وقد أخبرهم بذلك قبل يوم القيامة في الحياة الدنيا على ألسنة الرسل وبما أنزله عليهم من الكتب وقد أرسل لكل قوم رسولا بلسان قومها أو قومه ثم قال سبحانه انجري يا أي كارينا إذا الله مقرب سرعي كاربان حجيب كرة وساوت الأجناد وساوت الملوك والأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد من قصتم مريم تمريو ولا تقلوا لكربان وجيء بالكتاب والأشهاد كتاب من كربان مكان نسكروا الملائكة وشن كربان الله الله الله الله عجب عجب ثم قال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا نوبا نبت كذا ملائكة وسياد السجود لآدم سجود الذين بان نبت كذا نبروا ليتان ذكر الله توسال لاج فسجدوا كذب شبلوا النص سجود وردوا ملاجهم كما في آية أخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعوا لأنهم أو عمري لا يأسن ما أمروا يفعلون ما أمروا إلا إبليس إبليس بأسناء منقتلين لأن إبليس لم يكن من الملائكة مستثناؤه كمستثنانه عند جنس قال هنا منقدين تعالي قام الناس إلا همارا لمن قال قام الناس إلا همارا نصب واجب إلا عند جمهور النهار بنو تمين قل رفعوا اتشالا له مستثناؤه منقد كمون منقار لاله وانقطاع المستثناء عن المستثنانه بعين ثونه إلا إبليس سيكا كان من الجن نبر ينبر ففسق عن أمر ربي كذيته تزاز أمن صوة طيب إبليس قال من أين إبليس كان من الكجين يهون إبليس إيو يا جين ذر يهون كان يا إبليس نا جين ذراته عند ناته أسره آيان به يا جين ميبار أباساته جان والجان خلقنا منك من نار السموم جان مارس إبليس نم جين نم والدوال إبليس لا أنا زين الورد مارا كذا ولا ذا شو شيطان ناتشوا أنا دي بسيب شيطان إني لو أعلن النا خلا صوت إلا تشوا كإساء تفسروا عن إساء سرا سرا دو يساء دونا لون جين نوش إن دنيا وأنا من نصالي وأنا من نادونا ذا وقيل من الجين مارا قليلة من الملائكة ليس الجين هؤلاء نسي كونك من النار مارا أيضا لو قليلة من الملائكة ناتشوا من مارا وليس من الملائكة في شيء وقالوا من الجين كملائكة قبيلة ناتشو بلان كالن أبرو بمنورون ومساهبة بيتشان بجين سنة بات انتم ينسون ايدن ولم يكن يعني إبليس بشيء من الملائكة كما يقول سفيان يلا الجن أبرو نبرا أبرو عشو نبرا سيل فخانه طبعه أبي أو كتا إساق ورد إفاق إذن لم يقفافه حسد بوستوال لك أي كرات على أيو حسد أن كرات تلك إنجدي أدداء عندما يصدروا فمساليت بإبليسنا الله نامنا يسلطان مارا كرات عندما يجي نزيب له ورد في الحديث أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه همزه الموتى ما حبذني ونفخه كبر افل يشمخ بأمسي كان تبلد أمان عد أنت لما ذكرت تلك رهبك افل بها سنعنا إذا جعل غيرا سننفى يوترى بحكا ونفسه شئري نا يا الذين وقرات الجسم يود والله لا يشبه المستكبرين قرات الله بعينه توادو هنيا بعينه الذين من جدي على كبر عذاري ونظم صلدائي فمن نازلي واحدا منهما قذفته في ناري شوف أعظنا الله من الكبر ففسع عن كذبته في زاد وطع فسكت ايه فسك الكفر فسك عندنا ده فسك الكفر عال فسك النفاق عال فسك اليهودية عال فسق المعاصي الله فمن فسق الكفر ما هنا ككفر ففسق فسوق من الكفر بدليل آيات الأخرى إلا أبا إلا إبليس أبا وسق وكان من الكافرين فسق الدم من النور نفاق إن المنافقين هم الفاسقون فسق الدم يهود وإن كثير من الناس لفاسقون فسق اليهودية فسق النفاق فسق الكفر فسق المعاصي كما قال جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وقال جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فسق إيش؟ معاصي على فسق الكفر ما نعم خرج لهم فسق يفسق فسوقا إيش خروج ما ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يكتن في الهل والحرام أي خوارج عن مثيلاتها وخبائث مأخوذ من إيش من الفويسك أي لذيب الفويسك بأيثن قبضاته وتعدش أي طوام يقال رجل فاسق ويقال الجد فساق وفسق أثن إبال ويقال للمبارك فسيق فسيق إبال ويقالوا للاعتقاد فسق اعتقدت فسقه فسقه اين سبب الفسق فسقه اعتقد فسق هو ايه لو قالوا طب سينت الله قبلته كبي لو قالوا قاموك انت تسجل فوق انجد فسوق خروج عن طاعه الله الامر يوكي يتعوى الزياد انبياء افلا تتخذونه فادا تيدو تعالى شهونه وذريته ذريه ايه إيه تتخذونه إبليس الذي سبق ذكره الذي يعود إليه ضمير وذريته ذرية إبليس من؟ هو شيء وجنود إبليس أجنود جنود أجنود رأسهم يوم إسلامه يليناهم دو بارتي أجنود أولياء أجنود أشكر أجنود قرآن أجنود قبار أجنود قبر عبر أجنود ذرية وذريته ذرية يسويه رجوع رجوع وذكاء أولياء وداد أرغاتشو إذواتشو ألاتشو هنا من دوني إليه تتاتشو وهم لكم أدو لأنان تيك أندن يطلق هنا الصادمين وهم أي إبليس وذريته وذريته إنه يراكم هو وقع ديله أبيه جيله أدو سليه إبليس أدونا ذريا واتشو أدونا أتشو فليل آدم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون إلا ربه ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأذهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا وهم لكم عدو عدو يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع والمثنى وهم لكم عدو إن الشيطان لكم عدو لا يعني لجمع لمثنى لمؤنث لمذكر عدو يبالا عدو فعول عدو عدو فعول عدو ثم قل بعد يتزيد بمت على الواو عدو فنقلنا ما قبلها ثم قفيت ساكنة ثم قيمة الواو بالواو فقيلة عدو عدو عدو عدو نعم فعول المال كجموه وجموع نعم بئس للظالمين بدلا من ان يقف لك فنوت شرواج يا ابليسن النا ابليسن زروتش وداج ارجو بمياز لا الله وداج نجواج ارجو بمياتشو من ان يقف الا بئس للظالمين بئس للظالمين بئس بئس البدل للظالمين بدلا كميزر استمع استمع إلى رأيك عندنا داني موج جان ما إبليس ناو جيننهم شاطين والدوران رتني هذا مو جان ما لك والد إبليس والجين ناو وإبليس ولد الشياطين والجين ولد الجنان يا بذم ما ترى رأيك إذا بيش غير عنه جان ما بعد إما إبليس ناو وإذا ما إذا لنا جين نبات إبليس كسر دارونه بذم إلى من الجين سيبار هي آت زائر جين ميلو لجين نوش للنبي كإسالة فطرت ناو بلن كالن إبليس إنجدي أخبات أيضا لم يجان رجنو مالتنا في ذلك إيجا ملايكا كان من الجين مالت كان نسوك عبرو بمنور لا من جنسين بمهورو سيون عبروها شرمنور نبرو أوكو يتوسنو قبيلة من الملايكا نبرو من الزين الطالب يهو من الاندسو زرباي هونو تواليد باي نورات شوم يهو بكفيل ملايكا وسائل سيستطاعت شوان أيضا دجل مثال سلاين لما دباتوا ملائكه وتشال سيار حافظي ابن الذين ذهون سيراتوا سلايتوا على دي ملائكه من نفس الغرانيا يا سيدي يا سيدي قصوا بدون ما يتكاتشكم دورو دورو كلاتهم زمدام ناتشو كلاكتنين او كلاكتو من تينا ابليس راسه عندنا دامو اسجد لمن خلق تينا بدوار جن دمو يا وجا يعني هو خلق الانسان سلسان كالفق وخلق الجان من مارجين من نار بدو عندنا دمو وانه كان يقول سفيهنا على الله شطط كان عند جلاتشين با الله لا وشد الناقر نبر آل الى جن نوجو ايه سفيهنا يوصفون ما انه ابليس النويلات شو كان نسو زرفهونو قال لنا مونياتشين اباتاتشين على الو ሞኛችን ከኛ ይሆነ ባላነሸጥ እናገር ነበር ብለው አን ይሄ ማለት ደግሞ አይ ዞሮ ዞሮ አንድ ናቸው ብዙም አጠቃታቂ አይደለም غير انه እሱ ኢብሊስ ተወለደ አባ ነው ካን ከተባረው ወለደው ሸይጣን ናቸው ሳይባረው በፊት ተወለደው ጂን ናቸው አይ ጃን ማለት ኢብሊስም የጂን ዘር ነው ካን አይጠቃጭቶም ያው ጂን እንደኛ ሙእሚን ካፊር ነው ሰጥግም ድረስ ከዛ ከወለዳቸው ኢብሊስ ነው እሱ ለአደም እንዲ አለ ከዛ ያው የጥንት ሆነ ወለዳቸው እንደሱ ሆኑ በዛ በቃ ሚያጣም ሆኑ ብዙ ማለት ነው ሰማካለ ሱባ ማሻቱም አላስ አጥቷል አላስ ተከርኳቸው خلق السماوات የሰሪን ፍጥረት ለነት አሽሐቱም ወላድመይዝም ሰማይ ሲخلق እኔ ምስክር አደረኳቸው ወላ خلق ዝራአታቸው ሲخلقቸው ምስክሮች አላደረኳቸው عندي ذكرك عندي ذكر اتاكم الله الله وما كنت متخذ المذلين عضوا اعمامي وشو دمو اني مندنو انشانا حين ديغا ارجي يا جي ايدلهوني مذلين ما ناتو ما نات ابري مذلين شو انديت نفرجات ايه اعمامي وشو دالا وين لا يسدونه عن السبيل الله جل وعلا شيطاني إنه عدو مذل مذين إذن مذلين إبليسنا يفضرية وشو أتمان بهموثي لنهي دقافة رجيني من ذري الله كأنه تعريب وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا ولقد علمت الجنة إنه لمهضرون أبا الله أنه وجنة مكاكة تسرش بطر الهاتف سسسافة الله أرى أن نزيه إذ بطمان بهمو شيطان ضرات سبعين هون انديت اني تنجالنا دقافة لكيز الله لا الله لا نذير له ولا مشير ولا وزير ولا عديل ولا مثيل ولا شبيه ولا ند ولا كفء ولا مثل ولا شبه له سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد. نعم نعم ليلا نزال ما هذا ياك إيه سلالونه لازم الله سبحانه وتعالى مفهومه هاي مودي لانه نوسيس هذا دارك نزال من نجار كرسن من ردة نجار أصلا الله لام يعني ويدا من الذين زعمت من دون ما يمكن إسكار في السماوات ولا في الأرض وما له فيما منش وما له منهم وما له منهم من زهير أي زهير كما باري من من الله وزعمه فما قال سبحانه ويوم يقول ويميل أتشوك على كفار وشو الله يوم لك نادو شركاء يدز عنتم لاني أدار على ذاتشو أتشو أما عليك تعطيني ستروا أتشو ذاري إشي بلو أتشو طو فدعوهم يتروا أتشو أنه فلا نستجيبوا لهم أيو الرق شل لازم أبيت بيلو نجري لهم لزمنا لقرق سنة سيالو يتوهن لك أبيت ما إلى أتشو منها فلا نستجيبوا يتروا أتشو أنه يا من أبناكم يا سادتنا يا كبراءنا يا معبودنا يا أصنامنا يا آلهتنا من الغري سيلو أيضا لم يردوا أبيت لما جمع في جمع أبيت ما رمى جالات قوز جمادات دفن ذك ثم بطم عمي فهم أرجعوا الله وجعلنا بينهم موضع والنفس مكاكل محلك محلكا مأسيا إن هذا قال لنا سيجوهم يا عبيت إلوها تشو عبيت كعلى الدنيا سنقلوها تشو نبر اندي بلو نبر خلاص نفس تقرستوا له بزا مكاكل مأسيا جهال نفسك موبيك محلل إباغ يا محلل يعني إيش هلاك مأسيا ومن الموبيك آل أو بقى يوبيك إيباغا فهو موبك وهو موبك والمصدر إيباق إيباق أيضا ففرق بين الإيباق والإيباق إيباق إهلاك إيباق مكفاد أبقى يأذك أبقا وإيباقا وإن نصر من المرسلين إذ أبقى إلى المشر إلى الفرك المشر إذا الذي مصدر من ليونا إذا أبقى مصدر إيباق أو بقى يوبك إيباق أن بقول بثلوا ويا أن لسكون عند ثاري ذاك بلا إيباق إذا رجلي موفق أن أي مهلا إيباق مهلا حلا موفق أن أي مهلا أي حلا كان مصر مني إفاق أرجعنا الله شوار الله مكاكري الله أكبر الله أكبر ثم قال جل وعلا ورأى المجرمون النار مجرموت مجرم من فعل الجرم أجرم مجرم إجرام فهو مجرم وهو مجرم فيه إجرام كبت على وجل مسرات فظنوا يا كفر وليس جرم أعظم من جرم إلا الكفر وغير الكفر غير الكفر فظنوا أي كانوا إرقد لأن مواقعوها يا وحيدة وجهنم عندما يدكوا عندما يقنعني واقع واقعوها مواقعوها أي أن واقعون فيها واقعوها أي واقعون فيها بس على إن دمير واقع واقع مواقعة وبقاعا جبام على النبر أي مجانب كسر السبع سوال لما لك وإن دم واقعوها أي واقعون فيها بس على إن دمير تجدنا ياو سفر دوال يتبعون نقر أي بايناتا وجوناتا وسمو فنتم والا دلو تنقلوا نبر أي ما يكون مسلوات نبر بك اجيكم بل هم اليوم مستقيمون على ولم يجوا عنها مصرفا معدلا ومحرفا مشاشيا مملتيا أيا قنيون يتم بهذا جان وإن جل مهيدة ششتو ما يملك مالك مهيد مالك أن ركبوا كياتا مملك كالا كالا هساري فار نعمة لذين أنزلي وكانوا كشيء مهيد آيلا بإلم منهم لا يزو عن ربك من مسكال ذرك في السماء ولا ترى ولا أسكال ذرك ولا أكبر لا في كتابه ثم قال جل وعلا صرفنا في هذا القرآن ودقنا الله الله الله